بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه: الفصل الثالث: موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة ومنهج أهل السنة والجماعة في الرد عليهم. قال: موقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة: ما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدعة وينكرون عليهم بدعهم ويمنعونهم من مزاولتها. وإليك نماذج من ذلك. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له: ما لك؟ قال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. عن عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال: ما هو؟ قال: إن عشت فستره. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. في تقدير الأعلم، أبو موسى صحابي وعالم من علماء الصحابة، ومع ذلك تقدير الأعلم وينظر رأي الأعلم. أبو عبد الله بن مسعود أعلم من أبي موسى، رجع إليه ينظر رأيه. فيه التواضع أيضا، تواضع العالم وتقدير الأعلم. قال: فما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: فلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ وليس المعنى أنه أنكر فقط العد، بل الطريقة كلها منكرة، الطريقة منكرة. اجتماعهم بحلقة وشخص يأمرهم وهم يمتثلوا، والتسبيح بالحصى، كل هذا استنكر، طريقة منكرة. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. قال: فعدوا سيئاتكم. وهذا أيضا يدل على إنكار التسبيح بالمسابح والآلات الإلكترونية. المسعود استنكر هذه الطريقة، وكان مما استنكره أيضا استخدامه الحصى. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحابه متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلع وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. هذا من باب التشكيك، أسلوب بلاغي، ولا شك أنه الثاني، ما هم أهدى من ملة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو الثاني. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم مريد للخير لن يصيبه. في بعض الطرق: وكم من مريد للخير لم يصبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإيم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم. هذه من فراسة عبد الله بن مسعود، فراسة عظيمة. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. صاروا من الخوارج كما تفرس فيهم عبد الله بن مسعود، وهذا حال الذي يعبد الله على جهل ويقع في البدع ويعجب بنفسه، فإذا به يصل به الأمر إلى هذا، إلى احتقار كبار أهل العلم وإلى التكفير. هذه موعظة، هذه القصة موعظة. قال جاء وموقف ثالث: جاء رجلا إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: من أين أحرم؟ فقال: من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم منه. فقال الرجل: فإن أحرمت من أبعد منه، في بعض الروايات من المسجد، يعني مسجد المدينة، يقدم الإحرام من داخل المدينة النبوية، لا ينتظر حتى يصل إلى ذي الحليفة. فقال مالك: لا أرى ذلك. فقال: ما تكره من ذلك؟ قال: أكره عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ في ازدياد الخير في بعض الطرق، في أميال أزيدها. وأي فتنة في أميال أزيدها؟ فقال مالك: فإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من أنك خصصت بفضل لم يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ترى لنفسك ذلك أنك فعلت فعلا أفضل. قال: هذا نموذج، ولا يزال العلماء ينكرون على المبتدع في كل عصر، والحمد لله. إنما ذكر أمثلة قليلة، والأمثلة أكثر من ذلك. منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع، منهجهم في ذلك مبني على الكتاب والسنة، وهو المنهج المقنع المفحم، حيث يريدون شبه المبتدعة وينقضونها، ويستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك بالسنن والنهي عن البدع والمحدثات، وقد ألفوا المؤلفات الكثيرة في ذلك، وردوا في كتب العقائد على الشيعة والخوارج والجهمية والمعتزلة والأشاعرة في مقالاتهم المبتدعة في أصول الإيمان والعقيدة، وألفوا كتبا خاصة في ذلك، كما ألف الإمام أحمد كتاب الرد على الجهمية، وألف غيره من الأئمة في ذلك كعثمان بن سعيد الدارمي، وكما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من الرد على تلك الفرق وعلى القبورية والصوفية. وأما الكتب الخاصة في الرد على أهل البدع فهي كثيرة، منها على سبيل المثال من الكتب القديمة كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد استغرق الرد على المبتدعة جزءا كبيرا منه. الثالث كتاب إنكار الحوادث والبدع لابن وضاح. الرابع كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي. الخامس كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة. ومن الكتب العصرية كتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ. كتاب السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشيخ محمد بن أحمد الشقيري الحوامدي. رسالة التحذير من البدع للشيخ عبد العزيز بن باز. ولا يزال علماء المسلمين والحمد لله ينكرون البدع ويردون على المبتدعة من خلال الصحف والمجلات والإذاعات وخطب الجمع والندوات والمحاضرات، مما له كبير الأثر في توعية المسلمين والقضاء على البدع وقمع المبتدعين. الفصل الرابع في بيان نماذج من البدع المعاصرة. البدع المعاصرة كثيرة بحكم تأخر الزمن وقلة العلم وكثرة الدعاة إلى البدع والمخالفات وسريان التشبه بالكفار في عاداتهم وطقوسهم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. ومن هذه البدع الاحتفال بالمولد النبوي، التبرك بالأماكن والآثار والأموات ونحو ذلك، البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله. الاحتفال بمناسبة المولد النبوي هو تشبه بالنصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال بمولد المسيح، فيحتفل جهلة المسلمين أو العلماء المضلون في ربيع الأول أو في غيره من كل سنة بمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد، ومنهم من يقيمه في البيوت أو الأمكنة المعدة لذلك، ويحضر جموع كثيرة من دهماء الناس وعوامهم يعملون ذلك تشبها بالنصارى في ابتداعهم الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام. والغالب أن هذا الاحتفال علاوة على كونه بدعة وتشبها بالنصارى لا يخلو من وجود الشركيات والمنكرات، كإنشاد القصائد التي فيها الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجة دعائه من دون الله والاستغاثة به. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، رجعه البخاري عن عمر. وقد يصحب هذا الاحتفال اختلاط بين الرجال والنساء وفساد الأخلاق وظهور المسكرات وغير ذلك. ظهور المنكرات. والإطراء معناه الغلو في المدح، وربما يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر احتفالاتهم، هذا مشهور عند الصوفية يسمونه الحضرة، أي حضرة يحضر النبي إلى مجالسهم إلى اجتماعاتهم واحتفالاتهم. هذا كلام مبتدع وكلام باطل منكر. ومن المنكرات التي تصاحب هذه الاحتفالات الأناشيد الجماعية المنغمة وضرب الطبول. ضرب الطبول محرم واتخذها الصوفية عبادة فصار بدعة مع كونه محرما، وغير ذلك من عمل الأذكار الصوفية المبتدعة، لأن البدعة ما تعبد الإنسان به وهو ليس من شرع الله، فكيف إذا كان منهيا عنه؟ فقد نهي عنه في الشرع ويتعبد لله. إذن البدعة هي التعبد لله بما ليس من الشرع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المقصود بالأمر هنا الشرع، ليس عليه أمرنا أي شرعنا، ليس عليه الشرع فهو رد أي مردود عليه غير مقبول ويأثم عليه. من يريد تعريف البدعة؟ التعبد لله بما ليس من الشرع. حسنت، سواء ليس منه بأصله أو ليس منه بوصفه. ومن المنكرات التي تصاحب هذه الاحتفالات الأناشيد الجماعية المنغمة وضرب الطبول وغير ذلك من عمل الأذكار الصوفية المبتدعة، وقد يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء مما يسبب الفتنة ويجر إلى الوقوع في الفواحش. وحتى لو خلى هذا الاحتفال من هذه المحاذير واقتصر على الاجتماع وتناول الطعام وإظهار الفرح كما يقولون، فإنه بدعة محدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأيضا هو وسيلة إلى أن يتطور ويحصل فيه ما يحصل في الاحتفالات الأخرى من المنكرات. وقلنا إنه بدعة لأنه لا أصل له في الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح والقرون المفضلة، وإنما حدث متأخرا بعد القرن الرابع الهجري. ما هذا الذي حدث بعد القرن الرابع؟